ما رأي فضيلتكم في من لعن مذهب الرجل؟ قال لعن منكر. على كل لعن الرجل او لعن مذهب منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنه لمنك قتله. قال ان اللعان لا يكون شهداء ولا شرعان يوم القيامه. فلا ينبغي اللعن. حين قصد ان يذهب به دينه اذا قصد الدين يعني الاسلام صار رد عن الاسلام. اما اذا قصد ما يذهب اليه من خطا اخطرين هذا عزم. لا ينبغي اللعن، ينبغي التفسير. يقول هذا وكذا خطا، قولك هذا خطا، عملك هذا خطا، رايك هذا خطا، يبين. اما يلعن لعن مجمل لعن مذهب هذا في خلط عظيم وخطا كبير. المقصود انه لا يجوز الانسان ان يلعن مذهب رجل او راي رجل مطلق من غير تفسير، بل ينبغي ان يفصل حتى يسلم من الخطا. فانه اذا عم بلعنته الدين دين الاسلام او عم بلعنته العقل الحق اللي جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.